شباب، في قضية مهمة جدا تعتبر باب إلى رقة القلب وصلاحه وإلى الاستقامة الإيمانية. هذه القضية هي إدراك الضعف البشري. إدراك الضعف البشري، يعني أحيانا يسكن الإنسان من قسوة القلب أنه ما يتذكر الآخرة، ما يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. واحدة من البوابات الأساسية التي تدخل من خلالها إلى رقة القلب وصلاحه تذكر ضعفك، تذكر بدايتك، يوم أن كنت نطفة من ماء مهين، يوم أن لم تكن تحسن أن تطعم نفسك، يوم أن كنت لا تحسن أن تلبس نفسك ولا أن تغسل عن نفسك وسخك. ثم بعد ذلك من شأن الإنسان أن ينسى حين يكبر. حين يكبر الإنسان يشعر بالاستقلالية، صرت تمشي متى ما أردت، رجلاك تحملاك، عقلك يقودك إلى يعني منفعتك ومصالحك، يداك تبطشان، تستطيع أن تدافع عن نفسك. أحيانا ممكن يكون عندك ميزانية مالية، بعدين لما تكبر أكثر يصير عندك مصدر مالي خاص، يصير عندك بيت، يصير أنت مسؤول. في ذلك الوقت يا محمد كثيرا من الناس ينسون ضعفهم، ينسون بدايتهم، ينسون اللحظات الأولى حين كانوا ضعفاء مساكين. ولذلك يا شباب، الذي يتذكر صدقوني دائما سيكون قلبه رقيقا ولن يتكبر، وسيظل يعني آخذا بسبب من أسباب الإيمان وثيق. الذي ينسى يكون قد فتح على نفسه بابا من أبواب التكبر، حتى التكبر على أوامر الله الشرعية، لأنه الإنسان يبدأ يتضخم يتضخم يتضخم، وهو في الحقيقة كان نطفة من ماء مهين، بس يتضخم، هو يظن نفسه كبير، يظن نفسه مستغنيا، يظن نفسه عظيما. شباب، الذي ينسى لحظة البدايات غالبا سينسى لحظة إيش كمان؟ سينسى لحظة النهايات. من الذي سيصدم في لحظة النهايات؟ هو الذي كان إيش؟ الذي كان ينسى لحظة البدايات. وبعكس ذلك، من الذي دائما يتذكر لقاء الله ويتذكر أن الدنيا فانية ويتذكر المغادرة؟ من؟ الذي يتذكر البدايات. تخيل محمد، طول ما أنت تمشي في حياتك وأنت تتذكر مراحلك الأولى وتتذكر النهاية الحتمية وتحدد مسيرتك في الحياة أنك ما بين هذه وهذه، أمشي على هدف. إذا عرفت أنك تمشي بين هذه وهذه، ستعد نفسك في هذه الدنيا غير مستوطن، ستعد نفسك مارا. وهنا تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. التحدي الأكبر يا عبد الله، التحدي الأكبر يا أنس في الحياة، التحدي الأكبر هو: هل تستطيع أن تتذكر دوما أو لا؟ والمعركة الكبرى بينك وبين الشيطان هي في هذا التذكر، بهذه البساطة. المعركة الكبرى بينك وبين الشيطان هي في هذا التذكر. الشيطان حين يصبح وحين يمسي، أو حين تصبح وحين تمسي، في كل يوم يكون قد نسج ستارا بينك وبين هذا التذكر ويضعه أمام عينيك. إيش تبغى؟ الستار هذا له ألوان وأشكال، إنستغرام، تيك توك، مدري إيش، شبكات تواصل، أصحاب كذا، مطالب دنيوية إلى آخره، هموم، أحزان. مو لازم ترى أشياء حلوة، ترى واحدة من الأشياء التي يضعها الشيطان أمامك الهموم والأحزان، وساوس، أفكار، يخليك بس تفكر بس. المهم أن دوره في كل يوم هو أن يشغلك عن هذه الحقيقة. وأنت معركتك في كل يوم مع الشيطان تكمن في ماذا؟ تكمن في أن تهتك هذا الستار، ستار الغفلة، وأن تبصر دائما أنك أتيت من هناك وأنك ذاهب إلى هنا، أن الله خلقك ضعيفا صغيرا مسكينا محتاجا، وأنه سيقبض روحك في يوم من الأيام لتؤول إليه وترى عملك. قبل قليل قرأنا في الصلاة إنا جعلنا ما على الأرض إيش؟ زينة لها. لماذا؟ نبلوهم أيهم أحسن. زينة. الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن تكون هذه الحياة مليئة بالملهيات المشتتات، لا حصر لها، من بيتك، من نفسك، من قلبك، من الشيطان، من الأصدقاء، كل شيء. لذلك إن كان لي أن أهدي كل واحد منكم هدية فهي كالتالي: أخي حبيبي رضي الله عنك، تذكر ما يلي: عليك في كل يوم، عليك في كل يوم أن تهتك ستار الغفلة الذي يضربه عليك الشيطان، لترى مما خلف الستار، لترى بدايتك ولترى نهايتك، ومن ثم تسير على ضوء ما يريد الله منك باعتبارك متذكرا البداية ومتذكرا النهاية. نقطة. صل اللهم على نبينا محمد. هذا الذي تحتاجه في حياتك، هذا الذي تحتاجه في حياتك. لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليهتك الستر الغليظة، ما كانت ستار حقت يوم ولا يومين، ستر غليظة بنتها الشياطين في عقول الناس، أصنام على أوثان على كذا، غفلة حجبتهم. ولذلك يا شباب، إيش أكبر قضية عالجها القرآن عند مشركي قريش، أو من أكبر القضايا، ما هي كانت؟ التكبر، يقين شرك، من أكبر القضايا، لا شك الشرك، لكن أيضا قضية كبرى دائما في القرآن، في القرآن المكي، إثبات البعث. دائما في القرآن المكي دائما تجد أن قضية من قضايا القرآن الواضحة إثبات البعث، أنكم إلى الله صائرون، وهم ينكرون: لا، من يحيي العظام وهي رميم، صح؟ ولذلك دائما تجدون أن الله في القرآن يضرب مثلا بالنباتات التي تموت ثم ينزل المطر ثم يقول لهم: كما أنني أحييت هذه أستطيع أن أحييها، أستطيع أن أحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر الآيات. هذه قضية كبيرة. طيب، هل تصدقون يا شباب أن الله سبحانه وتعالى جمع لنا في آية واحدة في سياق مخاطبة أولئك بين المبدأ والمنتهى، بين المبدأ والمنتهى، وضرب لنا مثلا وإيش؟ ونسي خلقه، هذا إيش؟ بداية. قال من؟ هذه النهاية، صح؟ ينكر النهاية، والسبب في إنكاره النهاية هو ماذا؟ نسيان البداية، جحد البداية. فكأن الله يقول لنا ولهم: لو تذكرتم البداية لأدركتم أن النهاية ممكنة وحقيقية. وضرب لنا مثلا وماذا؟ ونسي خلقه. لذلك يا شباب الاختبار اليومي عليك هو في أن تبصر هذا الستار الذي يضربه الشيطان ثم تهتكه وتمزقه، فتعيد تعريف نفسك يوميا. بدأت من هناك وستنتهي إلى هنا، وما بينهما أنت في امتحان واختبار تسير، وصور الامتحان والاختبار كثيرة بقدر سعة هذه الحياة. فأنت تسير مسترشدا مستهديا بنور الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لتتم هذا الميدان، لتتمه على خير. فإذا قبض الله روحك، وأنت لا تدري متى يقبض الله روحك، صح ولا لا؟ صح. اليوم، غدا، بعد 50-70 سنة، لا تدري. فإذا قبض الله روحك في أي لحظة شاء سبحانه، هو كل شيء بأجل، فإن روحك تخرج وقد أديت ما عليك، وقد بشرك الله حينها بالروح والريحان. وعند الموت ستدرك أن ما أمامك هو الأجمل، وأن الآخرة التي استذهب إليها هي الأفضل وهي الأسعد. ولسان حالك إذا رأيت ما هنالك تقول: يا الله، كم كانت تلك الحياة بئيسة التي عشتها في كوكب الأرض أو في الأرض، في الحياة الدنيا، كم كانت تلك بئيسة، كم كانت تلك محدودة، صغيرة، قصيرة. أما هناك في الآخرة فالخلود والسعادة والسعد والسرور والسعة والحبور. ولذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا، فقير مسكين محتاج، لا، من أهل الجنة. فيغمس في الجنة غمسة غمسة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت. الأربعين الخمسين السبعين سنة اللي عاشها اللي كلها بؤس ومشاكل وتعب وشدة وهو صابر ومحتسب، ها؟ إذا غمس في الجنة غمسة ينساها أصلا، كلها ينساها. أما يا شباب الصورة الأخرى فهي المحزنة، وهي التي نراها في واقعنا كثيرا، حالة الغفلة من الشباب، حالة التيه، حالة نسيان الآخرة، حالة نسيان البدايات، وكأن الإنسان صار هو سيد هذه الدنيا، مسكين لاهي غافل يسير، خاصة مع الملهيات المعاصرة، خاصة مع الملهيات المعاصرة، نظام الحياة المعاصرة ملهي ملهي، وهذه كارثة مصيبة. وعلى الآباء والأمهات، كما تخاف على ابنك من الرسوب في المدرسة، خاف عليه من الرسوب في الآخرة، مصيبة كارثة. رسوب المدرسة هذا يعوض، رسوب الآخرة انتهى. حرام شاب عمره 17 ولا 18 سنة يعرف نفسه أنه مراهق صغير كذا ولا يصلي وكل حياته فسق وفجور، فإذا مات أدرك الحقيقة، مصيبة كارثة. ولذلك ترى إذا وفقك الله للاستقامة والهداية وأنت في هذا السن وثبتك الله عليه، ترى ما فاتك شيء من الدنيا، لا تحزن على شيء من الدنيا، افرح بما وهبك الله سبحانه وتعالى. الخلاصة يا أحبة يا كرام، خلاصة، لن يكون أحد مسؤولا عن نفسك إلا أنت. هذا الدور حق دور التذكر أنت مسؤول عنه، ليس الأستاذ فلان ولا الشيخ فلان ولا الداعية فلان ولا أي، أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن نفسك لتتذكر هذا التذكر. ولن تستطيع أن تتذكر هذا التذكر إلا بعون من الله ومدد منه. فلأجل ذلك أكثر من ذكر الله ليذكرك الله بهذه الغاية. أما إذا نسيت الله ونسيت ذكره فسينسيك نفسك. نسوا الله فأنساهم في سورة الحشر، لا في سورة الحشر إيش؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك من عرف نفسه عرف ربه، ومن تذكر البداية كما قلنا يتذكر النهاية، لكن الذي ينسى نفسه أو الذي ينسى ربه فينسيه الله نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله أن يهدينا ويسددنا، ونسأله أن يبارك في هؤلاء الشبيبة وأن يغفر لهم ويصلحهم، ونسأله أن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينجينا وإياهم من النار، وأن يدخلنا وإياهم الجنة. الله الله يا شباب، المسؤولية كبيرة عليكم في تجاه أنفسكم، في استقامتكم على أمر الله سبحانه وتعالى، وابتعادكم عن الذنوب والمعاصي، والمسؤولية كذلك عليكم كبيرة تجاه أمتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الصالحين، يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونجعلنا وإياكم هادين مهديين، وأن يعفو عنا ويعافينا. نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله القبول، نسأل الله أن ينزل علينا الرحمة والسكينة والهداية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله البركة. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.